الغفلة. فمن الناس من يغتر بالجعل، ومن الناس من يغتر بحلم الله وستر الله عليه، ومن الناس من صرف قلبه وهمه ووقته الى الدنيا، فاصبحت الدنيا غايته التي من اجلها يعيش. الغفلة. اللهم انك تعلم ان منا من ابتلي بعقوق الوالدين، ومنا من ابتلي بسطية الرحم، ومنا من ابتلي بحلق لحيته، ومنا من ابتلي بسماع الاغاني، ومنا من ابتلي بإسبال ثوبه، ومنا من ابتلي بأكل الربا، ومنا من ابتلي بالزنا، ومنا من ابتلي بشرب الدخان، ومنا من ابتلي بإسقاط زوجها، ومنا من ابتلي بالخروج إلى الأسواق. إلهنا إلهنا، فأنزل علينا هداية من عندك. والله لقد أخبرني إخواننا في أمريكا عن رجل ينتسب إلى الإسلام، ولكنه قد فتح محلا كبيرا يبيع فيه الخمر والحريرة، وقد ضيع الصلاة. فلما ذهبت إلى هنالك يوما أراد مني إخواني أن أذهب لزيارة هذا الرجل لأذكره بالله عز وجل، فذهبت إليه، ولما قمت بتذكيره بآيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، رد علي هذا الخاتم الله وقال: يا شيخ، والله ما أتيت إلى هذه البلاد لأصلي أو لأذهب إلى المساجد، وإنما أتيت لأسمع مبلغا من الدولارات، وأعدك إن عدت إلى بلد مصر مرة أخرى إذا ما فتحت مشروعا وشعرت بالاستقرار أن أقضي كل عمري في بيت الله عز وجل. الغفلة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فأذكر نفسي وإياك أيها الحبيب الكريم بعدم الوصول إلى الدنيا وبعدم الاطمئنان إلى هذه الحياة الدنيا، لأن الله عز وجل قد حذر من ذلك ونادى على الجميع: أيها الغافلون، أيها اللاهون، أيها الماهون، بل أيها الطائعون المؤمنون. قال لنا ربنا جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع. أذكره بالله عز وجل، يقول لي: إن الدنيا قد شغلتنا والله وأخذتنا تماما. ثم قال لي: والله يا شيخ، أنا لا أرى أولادي مع أنني لست على سفر، إني إلا بعد كل فترات طويلة، لأنني أرجع إلى البيت وهم نائمون، ويخرج الأولاد إلى المدارس وأنا نائم، فأنا لا أرى أولادي. قلت له: وكيف حالك مع الصلاة؟ قال: والله أنشغل فيمر علي الأسبوع لا تصلي صلاة واحدة لله جل وعلا. الغفلة. ثم ذكرته بالله فقال: دعنا نجري في هذه الحياة الدنيا، لأننا بعد الموت سننام طويلة، سننام طويلة. الغفلة. قلت له: لا والله، بل أنت الآن في نوم طويل، وأنت الآن في سماد عليم، وإنما إن استيقظت الآن بالعمل في الآخرة فستستريح هنالك بين يدي الله جل وعلا. والآن تصحبكم تسجيلات الرسالة الإسلامية إلى الاستماع إلى المحاضرة لفضيلة الشيخ محمد حسان. وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وارتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا معكم مع سيد النبيين في الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الغفلة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، التهالك على الدنيا والتغافل عن الآخرة. ثانيا، الاستخفاف بأوامر الله عز وجل. ثالثا، الغفلة عن الغاية. وأخيرا، ففروا إلى الله، فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع الآن بين يدي شهر رمضان من الأهمية بمكان. والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، التهالك على الدنيا والتغافل عن الآخرة. قال الله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتي من سمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. آيات تهز الغافلين هزة. فالحساب قد اقترب والناس في غفلة، وآيات الله تتلى ولكنهم معرضون، لا يأتمرون بأوامر الله عز وجل، ولا يقفون عند حدود الله جل وعلا. إنك لو نظرت الآن إلى واقع كثير من المسلمين كان قلبك أن ينخلع، وكأن المسلم لا يعلم عن دين الله شيئا، ولا يعنيه أن يسمع قال الله قال رسوله، فهو لا يعيش إلا لشهواته، إلا لنزواته الرخيصة، وكأنه نسي أنه حتما سيعرض يوما على الله جل وعلا ليسأل عن كل شيء، مصداقا لقوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيها المسلمون، أليس عجيبا أن يعرض المسلم عن الله؟ أليس عجيبا أن يتغافل المسلم عن لقاء مولاه وأن يقضي كل عمره في معصية الله جل وعلا؟ أيها الغافل، يا من شغلتك هذه الحياة أنسيت لقاء الله عز وجل؟ ها هو شهر رمضان قد أهل علينا بأنفاسه الخاشعة الزكية، ولا زال كثير من المسلمين في غيه وإعراضه وضنكه وشقائه وضلاله، يستمع إلى القرآن وكأن الأمر لا يعنيه، يستمع إلى الموعظة لكنها لا تهز قلبه، يستمع إلى النهي من الله ومن رسول الله فلا يرعوي في الوقت الذي لو أمره فيه رئيسه في العمل لم تكل أمره ولا اجتنب نهيه ولوقف عند الحدود التي رسمها له. فمن الناس من يغتر بنعم الله عليه، يعيش في نعم فيظن أن هذه النعم إنما هي أصل لرضا الله عنه، ويقول لولا أن الله عز وجل قد رضي عني ما أنعم علي بهذه النعم. فهو مغتر بنعم الله، ونسي المسكين أنه مستدرج. أيها المسلمون تدبروا مني هذا، إن الابتلاء بالنعيم أقسى من الابتلاء بالضيق والشدة، لأن الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي إلا من رحم ربك جل وعلا. فهو يظن أن الله ما أنعم عليه إلا لأنه قريب من الله تبارك وتعالى. كلا كلا، انظر إلى أهل الكفر في الشرق والغرب، قد أنعم الله عز وجل عليهم وفتح عليهم أبواب كل شيء، فهل هذا دليل على أن الله قد رضي عن الكفر وأهله؟ لا والله، ولكن اعلم بأن النعم استدراج لأهل الكفر ولأهل المعاصي. تدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد في مسنده والبيهقي في الشعب، وحسن الحديث الحاكم العراقي وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، من حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصية الله فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. وقرأ النبي قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، حتى فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما نسوا ما ذكروا به، لما تغافلوا عن الأوامر والنواهي والحدود، كان المفروض أن تكون النتيجة خسفنا بهم الأرض، خسفنا بهم الأرض، أنزلنا عليهم الريح، أو أنزلنا عليهم العذاب والقصف والصيحة، ولكن فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ومن الناس الآن من هو مقيم على معصية الله ولكن الله يستره، ولكن الله يحكم عليه، فيظن المسكين أن المعصية هينة حقيرة، ولولا أنها كذلك لعجل الله له العقوبة في الدنيا. فربما يفتخر بأنه عصى الله بليل، فيصبح ليهتك ستر الله عليه بنهار، ونفي المسكين أن حلم الله عليه استدراج له إلى الله جل وعلا. تدبر معي قول الحبيب المصطفى في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليبلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها المظلوم، إياك أن تظن أن الله قد أهمل الظالم أو أن الله عز وجل قد نسي الظالم. تعالى ربنا لا يضل ربنا ولا ينسى، بل إن الله ليملي لأهل الظلم، بل إن الله ليملي لأهل الضلال والطغيان حتى إذا ما أخذهم فلن يملكهم ربنا جل وعلا. أين الطواغيت والظالمون في كل زمان؟ أين قارون؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين النمرود بن كنعان؟ أين أصحاب الأخدود؟ أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من جوقوا الدنيا بخصوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان. قال ربنا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول الحبيب: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فمن الناس من يغتر بالنعم، ومن الناس من يغتر بحلم الله وستر الله عليه، ومن الناس من صرف قلبه وهمه ووقته إلى الدنيا فأصبحت الدنيا غايته التي من أجلها يعيش، والتي لأجلها يبذل العرق والجهد والفكر والعقل. لا هم له إلا هذه الحياة، يسمع الأذان فلا يقوم، يعلم التوحيد فلا يتأثر، يوعظ بالقرآن والسنة فلا يتحرك قلبه، لا يعيش إلا من أجل هذه الحياة الدنيا. والله لقد أخبرني إخواننا في أمريكا عن رجل ينتسب إلى الإسلام، ولكنه قد فتح محلا كبيرا يبيع فيه الخمر والخنزير، وقد ضيع الصلاة. فلما ذهبت إلى هنالك يوما أراد مني إخواني أن أذهب لزيارة هذا الرجل لأذكره بالله عز وجل، فذهبت إليه، ولما قمت بتذكيره بآيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام رد علي هذا القاتل الله وقال: يا شيخ، والله ما أتيت إلى هذه البلاد لأصلي أو لأذهب إلى المساجد، وإنما أتيت لأجمع مبلغا من الدولارات، وأعدك إن عدت إلى بلد مصر مرة أخرى إذا ما فتحت مشروعا وشعرت بالاستقرار أن أقضي كل عمري في بيت الله عز وجل. قلت: والله لا أضمن لك ذلك، لأنني ما وقعت لك ولا لنفسي صدقا مع ملك الموت أن يمهلك أو أن يمهلني حتى أرجع إلى بلدي مرة أخرى. فنظر إلي المسكين وقال: أريد أن أصارحك بشيء. قلت: قل. قال: أبشرك، يظنها بشارة، أنني إذا أصبت بحالة من الصداع أخرجت ورقة ب$100 ووضعتها على رأسي فذهب الصداع في الحال. قلت: صدق سيد الرجال إذ يقول: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. أنت عبد لهذا الدولار، أنت عبد لشهواتك، أنت عبد لهذه الحياة الدنيا. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى تعبد الكرسي الذي جلست عليه؟ إلى متى تعبد المال الذي من أجله ضيعت حقوق الله؟ إلى متى تعيش من أجل هذه الحياة الدنيا وكأنك لن تعرض يوما على الله جل وعلا؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا، تدبر كلام الله، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا هو لا يرجو لقاء الله، بل إذا ذكر بلقاء الله قال لك ذكرنا لموضوع آخر، إن ذكرته بالموت قال لا، نريد أن نشعر بالحياة، نريد أن ننعم بالحياة. لماذا تريدون أيها المشايخ أن تعقدونا من هذه الحياة الدنيا؟ كلا، بل إننا نحذرك من الركون إليها ونحذر أنفسنا. فإنا نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان، لأننا نعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فها أنا ذا الآن أذكرك بالله جل وعلا، ولكن ورب الكعبة لا أضمن ولا أضمن ما هي الخاتمة، ولكننا نستعين بالله عز وجل من باب قول الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته ذكرنه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عبد الحميد كش طيب الله ثراه وجمعنا به في جنات النعيم، عاش لدعوة الله وعاش لدين الله، ما نافق ظالما وما نافق طاغوتا من طواغيت أهل الأرض، وإنما تمنى رضوان الله جل وعلا. فكانت القاتلة أن تقبض روحه وهو في الصلاة بين يدي الله جل وعلا. إنها الخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. ووالله لقد اخترت في المنصورة في الأيام القليلة الماضية أن رجلا ما صلى لله جل وعلا، ما عرف الصلاة، ذكر بالله فكان يكفر بالمذكرين، نصح فكان يهزأ بالناصحين، أصيب بحالة إغماء. ثم بعد ذلك لما أفاق قال أريد أن أتقيأ، فدخل الحمام الخلاء عزكم الله ووضع وجهه في هذه القاعدة التي يجلس عليها ليقضي حاجته، ليخرج ما في جوفه وما في بطنه، فغلبه الخيل ووضع رأسه هكذا في هذا الموطن القدر المجد، وظل يقيه حتى خرجت روحه في هذا الموطن النجس القدر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما الأعمال بالخواتيم. فإلى متى تعيش من أجل الدنيا وكأن الدنيا هي الإله التي من أجله تركع ومن أجله تبذل الوقت والعرق والجهد؟ إلى متى؟ إن الذين لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، اطمأن لهذه الحياة، هو يظلم خلق الله وهو يعتقد أنه مخلد على الكرسي في هذه الدنيا، لن يعرض يوما على الله جل وعلا ليقف إلى جوار هذا المظلوم ليقتص له ملك الملوك جل وعلا. فأبشر أيها المظلوم إذا ما علمت أن الذي سيقتص لك من الظالم هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. إن الذين لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آيات الله غافلون يذكر هذا بآيات الله فلا تذكر، إنه في غفلة، غافل عن القرآن، غافل عن السنة. ما مصير هؤلاء من نص القرآن؟ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مأواهم النار، لا جزاء لهم إلا النار. فأذكر نفسي وإياك أيها الحبيب الكريم، يا من غفلتم عن الآخرة وتهالكتم على الدنيا، أذكر نفسي وإياكم بأن الدنيا إلى زوال، وبأن الدنيا دار ممر، وبأن الآخرة هي دار المقر. فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا تذكر أيها المسلم تذكر وقوفك يوم العرض عريانا أين المال ضاع أين المنصب ولع أين الجاه ذهب إلى غير رجعة تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تذهب من غيظ ومن حلق على العصاة ورب العرش غضبان اقرأ كتابك يا عبد على مهله فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأته ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه خذوه يا ملائكتي وانظروا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهم والموحدون بدار الخلد سكانا تذكر وترى المجرمين مشفقين مما في هذا الكتاب ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها كم من معصية يا مسكين قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك يا حسرة قلبك وقتها على ما كنت فيه من غفلة في هذه الحياة الدنيا تدبر قول الصادق المصدوق الذي يقول في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري والله ما الفقر أخشى عليكم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تسقط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر شغلتهم الدنيا شغلتهم الشهوات حتى زرتم المقابر انتبهتم عاينتم الحقائق التي انكرتموها في هذه الحياة اما بلسان الحال او بلسان المقال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وانظر الى هذا التعبير القرآني اللطيف في كلمة زرتم فكأن الميت في قبره ما هو الا زائر